حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني ابن الهادي عن عبد الله بن خباب عن أبي سعيد الخدري أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأى أحدكم رؤيا يحبها فإنما هي من الله، فليحمد الله عليها وليحدث بها، وإذا رأى غير ذلك مما يكره فإنما هي من الشيطان، فليستعذ من شرها ولا يذكرها لأحد فإنها لا تضره. هذه الحلم، الحلم هو ما يأتي به الشيطان يمثله للنائم مما يكره، مثل أن يرى أنه قتل أباه أو قتل ابنه أو أحرقته النار أو ما أشبه ذلك، فهذه مؤلمة محزنة، فهي حلم من الشيطان. وقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام بمداواتها في هذا الحديث في أمرين أو بأمرين: فليستعذ بالله من شرها، والثاني أن لا يذكرها لأحد فإنها لا تضر. أما ما إذا رأى ما يحب فليحدث بها، ولكنه سبق لنا أنه يحدث بها من يحبه، من يحبه، لأن لا يكيد له. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.